أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج الله غفور رحيم. الله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الله الله الله أيوة كده عال الله الله الله يا أيها النبي وإذ أسر النبي إلى أزواجه حديثا فلما نبأت به فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا والله يا مشبع محمود والله يا مشبع عظيم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما كده. ما شاء الله ما شاء الله. الله يا مولاي. عسير أخوه Wow. Sí, sí. لا أقول الناس والحجارة. سلم يا رب، سلم يا ملك يا باقي يا الله. يا سلام عليها مشبع. شاطر يا حمد والله. اي اي الله الله الله. الله الله. يا يكرمك. خدود الله يقوي خدود يا حمزة الله يقوي الله يكرمك أيوة الله يقوي الله يقوي أنا بحبك نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم الله يكرمك الله يا سيدنا نورهم يسعى بين الله جميل والله يقولون الله ويدخلكم جنات الله الله الله الله الله الله الله الله الله نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم Oh! وقيل ادخل النار مع الداخلين. لا حول ولا قوة الا بالله. قولي بعد دوت كده وضرب الله مثلا للذين صباح اشتغل معاك شويه. طب عال الله الله إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من القوم الظالمين. يا رب يا رب يا رب. وضرب الله مثلا للذين الله يا روح اشتراط كبيرة الله يا روح ومويه الله يا بلبل الداهمين مش معك البسط خلاص وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا صلاة النبي عليه الرحمن الرحيم الحمد شوف مرتاح ازاي؟ شوف مرتاح ازاي؟ الله الله الله الله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا الصلاة الله يكرمك. الله يا مشكل فعترين لهم من باقيهم عالي يا سيدنا الله يكرمك. وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ. ايوه يا سيدي. نعم. فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذته. هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.